بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى من صفات الفاسقين الخاسرين أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض التي خلق الله عز وجل لعباده كما سيأتي بعد ذلك في الآيات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا خلقها لنا لنستصلحها، لنستفيد منها، لنعمرها، لنعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. والله لا يحب المفسدين كما أخبرنا في كتابه، وأرسل الرسل للإصلاح بين الناس، ولإصلاح أخلاق الناس، ولإصلاح عبادات الناس ومعاملات الناس. ولذلك كان شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يلقب بخطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يدعو قومه ويقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الإصلاح، هنا تأمرنا هذه الشريعة العظيمة بالإصلاح، وتنهانا عن الفساد والإفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله عز وجل لكم، وجعلها أو جعلكم فيها معايش، جعلها لكم تكنكم وتظلكم، وجعلها لكم منها طعامكم، وفيها شرابكم، وفيها سكنكم، ومنها ما تنتفعون به لحسن عبادتكم. احذروا من الإفساد في هذه الأرض بعدما أصلحها الله عز وجل لكم. فالذين يفسدون في الأرض هم الخاسرون. يفسدون، يعيثون في الأرض فسادا، يفسدون عبادات الناس، يفسدون أخلاق الناس، يفسدون في معاملات الناس، يفسدون فيما بينهم وبين الناس، يقطعون أواصر الناس والعلاقات التي بينهم. هؤلاء الذين خسروا، أولئك هم الخاسرون، خسروا الدنيا والآخرة. وقد حذرتنا الشريعة من الفساد، وجاء في حديث رواه أبو داود وغيره من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، الإنسان الذي يغزو في سبيل الله عز وجل، الغازون ينقسمون فريقين. قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياثر الشريك واجتنب الفساد، واجتنب الفساد، كان نومه ونبهه أجرا كله، كان نومه ونبهه أجرا كله. الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله، إما أن يكون هذا الذي يبتغي وجه الله أول شيء في العبادة، الجهاد عبادة، الجهاد عبادة، يبقى لابد أن يكون جهادا حقيقيا، جهادا في سبيل الله، فيه الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، وفيه المتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمامة، الإنسان الذي يخلص لله سبحانه، يبتغي بهذا الجهاد وجه الله، لا يطلب سمعة، لا يطلب رياء، لا يطلب دنيا، لا يطلب مالا، إنما يبتغي وجه الله، وأطاع الإمام، أي أطاع الإمام، الإمام المسلم الذي يجاهد في سبيل الله، الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يطيع إمامه، يطيع قائده في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنفق الكريم، أنفق الكريم، يبقى هو يجاهد في سبيل الله وهو ينفق، ما بيستناش يأخذ، ولكن هو ينفق، وينفق أفضل ما يكون، الكريم من ماله. فكأن الإنسان إذا نظر إلى ماله وجد مالا فيه ما فيه من خبث، من لئام، من مال لا يصلح، وجد مالا أفضل، فهو ينفق الكريم من ماله، فقال: أنفق الكريم. وياثر الشريك، وياثر الشريك، من كان شريكا مع يعاونه في الغزو أو شريكا معه في شيء فهو يياسره، المياثرة للشريك. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ربنا بيخبر عن الشركاء يشاركوا بعض في شركة، يشاركوا بعض في طعام، في عمل، الكثير من الشركاء يؤذي بعضهم بعضا، يبغي بعضهم على بعض. ولكن هنا هذا الإنسان يياسر شركة، يعني من اليسر، من اليسر انه يفوت له، عمل في حالة، عمل في بيسر في المعاملة، في الاخذ، في العطاء. وهذا مثل هذا الشريك تحبه، تحب ان تكون معه، الشريك الذي يطيعك، الذي يعينك على الخير، اللي ما بيعصلكش كل شوية وصعب عليك اللي شيء، هذا الشريك تحب ان تكون معه، هذا الذي يياسر الشريك. قال واجتنب الفساد، اجتنب الفساد، يبقى لا يفسد لا في الجيش ولا مع شريكه ولا مع الخلق، يجاهد في سبيل الله فلا يفسد في الأرض. يبقى القتال في سبيل الله والجهاد ليس المقصود منه القتال للقتل علشان يقتل، ولكن المقصود انه يرفع راية دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعز دين الله سبحانه، انه يقاوم اهل الفساد، اهل الظلم، اهل الطغيان. الجهاد في سبيل الله ليس المقصود منه انه يذهب يقتل وخلاص قتل القتل، لا لا هذا ليس في دين الله، انما الغرض منه في النهاية رفع دين الله، ان يكون الناس يعرفون الحق، تبليغ الحق للناس. من غير جهاد لا يقدر المسلم ان يبلغ دين الله سبحانه. والامر اي انسان صاحب دعوة لما يقول عايز ابلغ هذه الدعوة من غير ما يكون له جيوش مستحيل يبلغها. اللي بيدعون للديمقراطية، هل دعوا للديمقراطية من غير ما يكون عندهم جيوش؟ هذا كذب، هذا كذب. لا، جيوش وترسانات أسلحة وقنابل ذرية وعنده أسلحة كيماوية، بعدين يقول لك العدل والمساواة وعايزين ندعو وبالعافية تدخل عندنا في هذا الذي نقوله، وإلا حنكسر بلاد ونخرب الدنيا ونعمل ونعمل. شوف لما في العراق عملوا إيه، عشان دخل ديمقراطية، وهل دخلوا الديمقراطية التي يزعمون إلى العراق، ولا جعلوا أهلها شيعة وفرقوا بينهم ومكنوا اليهود من العراق؟ اليهود، اليهود طول عمرهم يقول أرضنا من النيل للفرات، الأرض بتاعتنا من النيل للفرات، ولذلك لما بيجوا هنا مصر يتفاوضوا ولا يتعاملوا هم أرضهم، يقول لك أرضنا هنا مصر، أرضنا مصر هنا. فاليهود أبدا لن يتنازلوا عن هذا الشيء، أن أرضهم من النيل للفرات بزعمهم وبكذبهم، لعنة الله عليه. أول ما أخذت العراق كان اليهود جروا على هناك وأخذوا الأماكن التي فيها مواقع البترول، اللي فيها البترول حطوا إيديهم عليهم، بعثوا شركات يهودية سيطروا عليها هنالك، طمنوا أن يأتيهم بترول العراق من هنالك. لما جم في مصر عايزين يعملوا استفارة اليهودية، يقول لك ما نخليش الاستفارة بتاعتنا هنا بينها بين النيل وبيننا، لا لا ناخدها غرب النيل، الاستفارة بتاعتنا تكون غرب النيل. ليه؟ ما نأجرش مكان في شرق النيل، ده بتاعنا، بتاعنا، خلينا غرب النيل، شرق النيل، أرضنا من النيل للفرات. اليهودي يحسب حسابه، يفسد في الأرض ويخرب في الأرض حتى يتمكن منها ويأخذها، لأنه يزعم أنه هو وحده الذي يستحق ذلك وباقي الناس لا يستحقون شيئا، لعنة الله عليهم. أما دين الإسلام فيدعو الناس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يتحرروا من عبادة المخلوقين ويعبدوا الخالق وحده سبحانه وتبارك وتعالى. لا يتحكم مخلوق في مخلوق، إنما شرع الله عز وجل يحكم الجميع. فالذي يفسد في الأرض يريد لنفسه، عايز طمع، يفسد فيؤذي غيره، يتسلط عليه، يتحكم عليه، هذا الإنسان المفسد. أما المجاهد في سبيل الله فلا يريد سمعة ولا يريد رياء، إنما يريد أن يبلغ دين الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإنسان الذي يغزو يبتغي وجه الله، يطيع الإمام، ينفق الكريمة، يياسر الشريف، يجتنب الفساد، هذا يقول كان نومه ونبهه أجرا كله. نايم ولا آيم، بيشتغل بيقاتل ولا قاعد ولا بيأكل ولا بيشرب، كل هذا له أجر، كل هذا له أجر. العكس في ذلك، وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاء. من غزا رياء، ابتغى الدنيا بهذا الغزو، أن يقال فلان غازي وفلان مجاهد وفلان كذا وفلان كذا، لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه. أما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام، طلب سمعة التسميع، يعني الرياء من الرؤية، عايز الناس يشوفوه، يشوفوا عمله، السمعة عايز الناس يسمعوا عنه، فلان عمل وفلان عمل، وعصى الإمام، عصى القائد، في وقت القتال والجهاد في سبيل الله لا مجال للمعصية. حين يوجه الجيوش ويقسم الجيوش انت اذهب كذا وانت اذهب ما فيش مجال. لو عصوا وتفرقوا انهزموا، ولكن ان اتحدوا ولو حتى شعر الانسان انه يكون كفئا في المكان الفلاني بس ما تحطش فيه يطيع ويسمع. ولذلك جاء عن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وكان قويا شجاعا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه صلى الله عليه وسلم بأبيه وبأمه. سعد ظن أن له فضيلة طالما الأمر على ذلك، أنا قوي وأنا كذا. طيب بعد ما انتهى القتال وجد سيفا، سيف يصلح أن يمسكه إنسان شجاع، سيف ده ما يصلحش لأي حد. فلذلك سعد أخذ سيف وقال يا رسول الله نفلني اديني هذا السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيده مكانه مرة أخرى، قال اذهب فضعه مكانه. سعد وضعه مكانه، وبعدين نفسه حدثته وقال يا رسول الله نفلني لعله يعطاه من لا يريد القتال به، يمكن تديه لحد ما يعرفش يحارب به أنا يصلح معي أنا قوي ما يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تنصرون إلا بضعفائكم، وهل تفتكر أنت بقوتك أنت وبإيدك أنت؟ النصر بالضعفاء، الضعيف يلجأ إلى الله يقول يا رب يا رب يا رب، يدعو فينزل النصر بدعاء هذا الإنسان. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ذلك فأمره بإرجاعه رجعه. ونزلت الآية تعاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوا النفل يسألونك عن الأنفال، كانوا كل فريق منهم فريق يقول إحنا أولى بهذا النفل، إحنا اللي قتلنا، التانين يقولوا لا إحنا اللي كنا واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو دوم الأعداء عنده كنا إحنا المدافعين، تلتين لا إحنا كنا كذا. فنزلت الآية تحرم الجميع، ما لكمش حاجة، ما فيش حاجة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال طلعت من إيديكم وصارت الأنفال كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ليقسمها كما شاء عليه الصلاة والسلام. فلما صارت الأنفال له الآن يعطي هذا السيف لسعد، خذ هذا السيف. لما سألتني وطلبتني ما كانش بتاعي، كان بتاع المسلمين، الآن صار لي فأنا أعطيك الآن. ولكن فيها تأديب لسعد ولغيره إن ما تطلبش شيئا، لا تطلب شيئا. فتأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فما كانوا يطلبون حتى يعطيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من غزا رياء وسمعة وعصى الإمامة وأفسد في الأرض، أفسد في الأرض. فانظر الأول كان يصلح في الأرض ولا يفسد يجتنب الفساد، الثاني يفسد في الأرض قال فإنه لا يرجع بالكفار. يعني إذا رجع المجاهدون ده صار شهيدا وده صار له في جرحه أجل كذا وده رجع بكذا، هذا لم يرجع بالكفار. الكفاف اللي يدوبك يكفي الإنسان ما رجعش، يعني رجع محروما، رجع محروما. احذر من الفساد، من وراء الفساد الحرمان. فلذلك كان المفسدون في الأرض هم الفاسقين والخاسرين كما ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم، ألا أخبر خيار الناس؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، خيار الناس، خيار الناس الذين يدعون الناس إلى الله سبحانه، الذين يكثرون من ذكر الله. فإذا رأيت هذا الإنسان تقوم أنت تغبط هذا الإنسان، فلان ده عمال طول النهار يقرأ القرآن، طول النهار يسبح، طول النهار كذا، تقوم تقلد هذا الإنسان. فإذا رأيته ذكرت الله سبحانه وتعالى، هؤلاء خير الناس، خير الناس عند الله الذين إذا رآهم الناس ذكروا الله. الناس يرون كثيرين، يرى فلانا أول ما يشوفه يضحك، ليه؟ عشان فلان بيقول نكت قال لي امبارح كذا وقال لي، لا مش هذا اللي من خيار الناس عند الله عز وجل. فلان لما يشوفه أول ما تشوفه تتضايق وتنزعج وتديله ظهرك وعايز تمشي، ليه؟ أول ما يجي يكذب عليا ويعمل وقعني في الناس، فترك هذا من شرار الناس عند الله عز وجل. لكن خيار الناس الذين يصلحون بين الخلق، الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. قال على أخبركم بشراركم، شرار الناس مين؟ قال المشاؤون بالنميمة، شرار الناس الذين يمشون بالنميمة. يبقى مشاء، مشاء يعني كثير المشي، كثير المشي، رايح جاي بالنميمة، ينقل من هنا لهنا، يسمع من هنا ينقل المكان الفلان. المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة، المفسدون بين الأحب. ما يستريحش أبدا لما يلاقي اتنين يحبوا بعض، فلان صديق لفلان، إيش معنى بتحب فلان ليه أكثر مني، ويروح وبعض الناس يعبر بهذا الصور، يقول لك أنت بتحب فلان أكثر مني ليه؟ يقول يا أخي الحب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدع المحبة لفلان لعلان، ما لك من هذا الشيء، أنت عليك أنك تحب في الله عز وجل، وما لكش دخل منه هو يبدل لك هذا الشيء. ويقينا إذا أحببت أحدا في الله سبحانه الله يؤلف بين القلوب. فهنا الذين يفسدون بين الأحبة إلى اثنين متحبين يوقعهم في بعض، الباغون للبراء العنت، الباغون للبراء العنت. يبقى ما يعرفش فلانا هذا، وبعدين لما تكلمه يقول لك لا لا ده مش كويس، ده بيعمل كذا، ده عنده عربية 6 متر جابها منين العربية دي، ده عنده كذا، ده هو يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ما روش إلا لسان يذب في الناس. هؤلاء شر الناس، هؤلاء شر الناس، لا يعجبهم أحدا أبدا. تلاقي بعض الناس يقول لك المسجد بتاعك ده كم واحد عنده عربية في الجامعة بتاعك ده، عنده كذا، يدخل الجامعة ده بيتغنى بيها. سيدي ده ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وانت ايه يضرك في هذا ان عنده عربيات ولا عنده اللي عنده، ذلك فضل الله يؤتي. أي والله نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، يمكن بيسرقوا جامعة، يمكن بيعملوا كذا. طب يا ترى انت حطيت فلوس قد ايه اللي اتسرقت منك في هذا الجامع؟ ايه الفلوس اللي انت وضعتها فيها؟ انسان حقير، انسان في قلبه الحسد والغل، تلاقي ما يعودش الا على سيرة الناس، دول كذا دول كذا فيهم كذا. يمكن انسان يجي للمسجد وانا محتاج لمبلغ، وبعد بحث حالته يطلع ما يحتاجش الحاجة، ما ياخدش حاجة، يقعد على سيرة المسجد، اصلا ما بيقسموا على بعض، اصلا ما بيعملوا كذا. هذا الحقير الذي يفسد بين الناس ويبغي للبراء العنت، مثل هذا الإنسان لا يستحق أن تسمع منه، تسمعش منه ولا تبلغ الكلام الذي يقوله. هذا حقير يعبر عن نفسه، عن أنه في قلبه الخبث، قلبه خبيث، إنسان يبغض الناس، لا يحب للناس الخير. مثل هذا الإنسان الله يحرمه، يحرمه، يجعله محروما هكذا، لا منه طال انه خد حاجة، ولا منه طال في الاخر ان سكت عن الناس فكله اجر، ولكن لسانه يدب في الناس، في الدنيا محروم وفي الاخرة في النار والعياذ بالله. احذروا من امثال هؤلاء، لا تفسدوا، لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، الله أعطاك خيرا تمنى لأخيك ذلك، إذا فتح على أخيك بخير افرح لأخيك، وأحب لأخيك الخير، واحذر من الحسد. الحسد لا يأكل إلا صاحبه، قلب صاحبه هو اللي بيتقطع ويتعمل وقاعد يغلي على الناس، والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نار في قلب هذا الإنسان يريد أن يفسد في الأرض. لا تعن إنسانا مفسدا، ابعد عنه، قاطعه. الذي يفسد في الأرض هذا شر الناس عند الله، والمرء مرآة قرينه. إذا كان صاحبك هذا الإنسان المفسد، الإنسان النمام، الإنسان السيء الخلق، فأنت مثله طالما أنك تصادقه. ولكن إذا كان قلبك ينفر عن هذا، كذلك انفر ببدنك، ابعد عن مثل هذا الإنسان، لا تصغي له، لا تسمع من كلامه، وإلا تكون شريكا له في الإثم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.